بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. من القلب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالإنسان عياذا بالله عندما يعلم أن له فجرات وغدرات وغير ذلك، ثم لما يرى ملائكة الموت تبشره بما هو قادم إليه برب غضبان، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. لكن المؤمن تبشره بروح وريحان ورب غير غضبان، وما هو آئل إليه وما هو قادم عليه، فيزيد بشارة، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. أسأل الله حسن الخاتمة. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخنا، هل يفهم من أن الشخص يكون في قلبه كراهية الموت أن هذه علامة سوء؟ لا، كراهية الموت تقول أم المؤمنين: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، لكن أنا أقول حال وقت يعرف الإنسان أنه قدم على الله. فإذا كان هناك غدرات وفجرات وأمور يقصد سيصبح في القلب في لحظة الموت الله، لأنه لا يريد أن يعذب، سيعلم ما هو قادم عليه. وإن كان ورد في السنن أن الإنسان في مثل هذه الحالة يغلب حسن الظن بالله جل وعلا، وهذا هو المقصود الأسمى. لكن الإنسان يعني ما دام في دار عمل، أقل القليل ينطوي على نية صالحة، على نية تريد ما عند الله، على قلب يستحي من الله، على قلب يجل الله وإن عصاه، يحبه وإن خالفه في بعض أوامره. يعني لابد من هذا، يعقد القلب على هذا. هذا أول طرائق النجاة، أول طرائق السلامة، أن ينعقد القلب على محبة الله وإجلاله والطمع العظيم في رحمته.